الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد كتب على التقوى من أول يوم أحق أن تقم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: لدى رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن أو كان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصي بنبي، فإنه لا وفاء لمن فيه معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك من آدم. فإنه لا وفاء لمن فيه معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. في معصية الله، في معصية الله، في معصية الله، فإنه لا وفاء لمن في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال المصنف رحمه قوله: باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله تعالى. لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر قوله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في المسجد الضرار، والأمة تبع عنده في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في المسجد الضفاء الذي كتب من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمن ومعقلا ومنزلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء فعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسير مذكورة في الآية: ومسجد قباء جماعة من الترك منهم من عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله في الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد قال: سمر بأجمال المسجد ليسك على التقوى من أول يوم، فقال منه: هو مسجد قباء. وقال آخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجد هذا. رواه مسلم. وقول عمر وقوله وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أشكى على التقوى من أول يوم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى. وهذا بسبب في الضرار الذي أشكى على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين والصادقين من حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن ان ربنا الى الاسلام والله يهدينا لكاذبون. ولهذه الامور نهى الله نبيه عن قيام فيه بالصلاه، وكان الذين دعوه جاروا الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى غد الفسوق، فسالوه ان يصلي فيه، وانهم انما بنوه للضعفاء واهل الحنه في الجزيره السياسيه. فقال: انا على سبب، ولكن اذا رجعنا ان شاء الله. فلما قفل عليه الصلاه والسلام راجعا الى المدينه ولم يبق بينه وبينها الا يوم او بعض، ونزل الوحي بخبر المسجد، فبعث اليه فهدمه قبل قدومه الى المدينه. وبمناسبه الايه بالترجمه: ان المواضع المعده للسجد لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما ان هذا المسجد لما احب المعصيه الله صار محل غضب لاجل ذلك، فلا تجوز الصلاه فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيد حديث ثابت بن الضحاك الاتي قوله: فيه رجال يحبون ان يتطهروا. روى الامام احمد بن خزيمه وغيرهما عن سويد بن ساعده الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله لا نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يقتلون أدبارهم من الغاز فقتلنا كما قتلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعلي الجنود. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يجد المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم مطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلاف الأشاعرة ونحوهم. قوله عن ثابت بن الضحاك قال: من نرى رجلا من ينحرى قبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابق. والباب السابق فيه بيان حكم الذبح لغير الله، باب ما جاء بالذبح لغير الله. وبينا أن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف عبادة محبوبة لله جل وعلا لغير الله، صرف عبادة يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده، صرفها لغيره جل وعلا فصار شركا أكبر. هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعظمونها، إما عند أوثان وإما عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم، وإما أن يكون ذلك الذبح عند قبر من القبور، وإما أن يكون الذبح في مكان لهم به ولهم فيه اعتقاد، إما تعظيمه أو عبادته أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك توجه السؤال: هل يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ إذا كان المسلم الموحد أراد أن يذبح ذبحا لله موحدا فيه الله جل وعلا، فهل يجوز أن يذبح في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال واقع، لأن بعض أهل التوحيد قد يظنون أن دخولهم مع أهل الشرك في الأفعال الظاهرة جاهزة، إذ إن أهل الشرك يذبحون في الأمكنة لغير الله، يقول: أنا أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة، ولكني لا أذبح لأوثانهم، وإنما أذبح لله لكن أوافقهم في المكان. فهذا السؤال واقعي وموجود وعملي، ولهذا أخرج الشيخ بباب تنسية لقلوب أهل التوحيد ولأعمالهم من مشاركة المشركين حتى في أماكن الأماكن التي يذبحون فيها لغير الله أو يتعبدون فيها عبادة مردودة أو يعتقدون فيها عبادات شركية مردودة. إذن لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب. ولا هنا ليست نافية، إنما هي ناهية. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وقد يجوز أن تكون نافية، يعني لا يذبح، يعني قراءة هكذا: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. إذا قلنا إنها نافية، فهل لا النافية لا تستمر على النهي؟ الجواب أن النفي أبلغ من النهي، النفي أبلغ من النهي، من جهة أن النافية حكم بنفي الذبح، يعني حكم بنفي حصوله، معنى ذلك أنه من باب أولى أنه ينهى ينهى عنه إيجادا. فإذا النفي محتمل على النهي وزيادة، وهذه قاعدة، هذه قاعدة أن كثيرا من المنفيات محتملة على نهي في ظنها، بل إن النفي عموما النفي إذا كان حكما من الشارع فإنه يشتمل على النهي. لكن النهي له أغراض معلومة والنفي له أغراض معلومة. استدل الشيخ في هذه المسألة في هذا الحكم في آية وحديث، وقال إمام الدعوة رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لنسجد نفسك عند التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه الآية. فقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا نهي عن القيام، قيام في أي شيء فيه أبدا، فيه الضمير راجع إلى مسجد الضرار، لأنه قال في الآية قبلها: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. وهما نهى عن القيام فيه وجعل النهي مؤبدا لا تقم فيه أبدا، يعني حتى ولو صلح حال المسجد بحال القائمين عليه فإنه لا يقام فيه. ولهذا فسره الفعل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، يعني أنه لا يقبل الصلح. ووجه الشاهد ووجه الاستشهاد بهذا الباب بهذه الآية واضح، لأن معابد الشرك أو أعياد الوثنية أعياد الجاهلية التي يذبحون فيها لغير الله أو يتقربون فيها لغير الله هذه لا يجوز أن تبقى لأنها فسست على معصية الله جل وعلا. ولا يجوز في ضمن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها بشيء من عباداتهم ولو كان في المشاركة مستلزما من جهة الدنيا، أولئك ينوون الشرك وهذا يروي أنها لله. فقوله هنا: لا تقم فيه أبدا، مع أنه مسجد، الله جل وعلا وصفه بأنه مسجد، والذين اتخذوا مسجدا، صحيح؟ إذا هو مسجد، المسجد ألا يصلى فيه؟ الجواب: من حيث هو يصلى فيه، لكن من حيث هو أرض وبنيان يصلى فيه، لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانا لا يجوز الصلاة فيه ولا تقوم الصلاة، لا تقوم فيه أبدا. لماذا؟ أولا أنه مضر مضر، الثاني أنه إرصاد، الثالث أنه مشاقة بين المؤمنين، وغير ذلك من الأوصاف. إذا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه، وكذلك هذه الأمكنة التي يعبد فيها غير الله فإنها جمعت من الأوصاف ما تمتنع عبادته فيها مع وجود تلك الأوصاف. قد يقول قائل: مسجد فيه قبر، هذا المسجد وفيه قبر، هنا في مؤخر يقول قائل: أنا أصلي لله، أنا أصلي لله، أصلي ولا أصلي هذا، فماذا يكون الجواب؟ الجواب: صحيح أن المسجد لله، ولكن هذا المسجد اشتمل على وفق يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف على وجه وجود القبر فيه، فلا تجوز الصلاة فيه، وهو أولى وأبلغ من هذا المسجد الذي اتخذ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذا فالأماكن وإن كان أصلها له شأن لكن قد يعترف لها ويعرف لها أشياء وأوصاف تسلب منها الحكم حكم القصر. فإذا كان في مكان ما هو أرض حيث هو أرض تجوز الصلاة فيه يجوز الذبح فيه فاتخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا اتخذت تلك الأرض معبدا أو جعل فيها وثن وصار يذبح فيها لغير الله ويصلى فيها ترجى بركة المكان ونحن ذلك. فهذا الوصف نقلها من كونها مسجدا وطهورا إلى كونها مسجدا ليس حكما ليس طهورا فلا يجوز الصلاة فيها ولا الذبيحة فيها ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها. فإذا كان يذبح فيها لله فإذا كان كذلك صار وجه اجتهاد المصنف الإمام رحمه الله تعالى في هذه الآية في هذا الباب وفي أول هذا الباب كان من باب قياس قياس الأولى وهو من أقوى بل هو أقوى أنواع القياس حتى الذين ينقون القياس يقرون بصحة القياس قياس الأولى إلا بالله. أما مسائل الظاهرية داود يثبت قياس قياس الأولى لكن ينفي أنواع القياس الأخرى أما من حسن فينفي الجميع وقياس الأولى يسميه تسمية أخرى ولا ينفيه حكمة وإنما يسميه تسمية أخرى. إذا فهذا من الأدلة القوية لا تقل فيه أبدا دليل واضح على عدم جواز وحرمة الذبح لله في مكان يذبح به لغير الله. لمسجد أفسد على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه. هذا المسجد ما هو؟ هل هو مسجد قباء أو هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال أن أهل العلم اختلف من الصحابة فمن بعده فعمر رضي الله عنه وابنه وجماعة من الصحابة فمن بعده يقولون أن المسجد الذي أسس على الصحوة من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بما روى أبو سعيد أو يستدل لهم بما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هو مسجد على الله مسجد قبى لأن الله جل وعلا امتدح رجالا فيه فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فإذا كان كذلك فهذا الوصف يطبق على الرجال الذين كانوا في المسجد قبى لأن الحكم فيهم مذكورة أنهم فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا السنة الذي أثنى الله جل وعلا عليكم به قالوا إنا نتبع هذا الفن هذا نتبع الفن يعني أنهم لا يحتسبون بالاستثمار لا يحتسبون في إزالة النجاسة في الاستثمار وإنما يدعون ما هو أبلغ من التجارة في التنظيف وفي التطهير فكانوا يستنظفون بالماء فأثنى الله جل وعلا عليهم بذلك كان هذا دليلا على أن المسجد مسجد قبى. وأنت إذا تأملت الآية فإنها لا تمنع من أن يكون المسجد هو مسجد قبى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنك إذا نظرت إلى قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه هذا أحق أن تقوم فيه هذا فيه معنى من الاستمرار له هذا يثبت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن مسجد قبى كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الأسبوع محسن ويصلي فيه ركعتين ويركع. وهنا لفظ الآية أحق أن تقوم فيه فيه معنى الدوام والاستمرارية هذا لا يخطو على مسجد قبى. وإذا نظرت إلى الوصف في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا صار الوصف لمسجد قبى من باب أو من جهة الابتداء، وهو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الابتداء، لأن الصحابة الذين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بأولئك، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فأخبروه فاقتدى بهم أولئك وصار يكمل الابتداء. إذن فالمسألة المسألة خلاف فيها يسير وخلاف يسير، فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير أن هذا يصح وهذا وهذا يصح، لكن الأظهر هو أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقوى التفسير هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان مسلم رحمه الله روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مسجد هذا، فيكون هذا نقول هذا ظاهرا في ركن القول أنا صحتي لا. الله جل وعلا قال فيه إشكال، يقول إذا كان في وقت التطهر في أهل قباء وكيف نجعل في أهل مسجد كذا، الله جل وعلا قال فيه رجال يحبونها يتطهرون، الله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين، واضح؟ فيه رجال، فيه رجال، هذا فيه تفصيل تفهم من هذا التفصيل، فيه رجال، رجال مبتدا مؤخر، وفيه الجار والمجرور المتعلق بالخبر صحيح، وهذا اثبات ان رجال يحبون ان يتفهم. فهل يخرج الرجال الذين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف؟ الجواب لا يخرج، ولذلك قلت لك انهم يدخلون فيه ابتداء، واهل قباء يدخلون فيه ابتداء، ان هم الذين ابتدوا، وهؤلاء لما سمعوا بثناء الله جل وعلا اقتدوا به، فاذا يكون يشمل هذا وهذا. ومعلوم ان المسجد النبوي افضل من مسجد قباء الى مكان، فالترجيح فيه صعوبه، فيه صعوبه من جهه الايه، من جهه الايه فيه صعوبه، لكن اذا نظرت الى حديث ابي سعيد رضي الله عنه وكتبه انه يرد في القول بان النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى القول فيه. هذا الحديث صحيح، هذا صحيح، وروي بألفاظ مختلفة، وساقها جميعا، ساق الألفاظ والروايات المنذري الرضا الصحيح، بعد ما جاء خلاص من كتب أحمد بن جعفر ترجع، تظن ضعيف هو الضعيف بعض أهل العلم ضعفه، لكن ليس هذا هو الضعيف اللي ضعفه، كنا نتبع التجارة، كنا نتبع التجارة المثل الجمع بين التجارة والماء، الجمع بين التجارة والماء هذا هو الضعيف، إن هذا حسن راجع فيه في التنبيه لا بأس، ما لا هو الضعيف بحث الأيلام فيه هو الإرواء، أول إرواء غريب تجد فيه بحث تحمل مسؤولية، إذا أنت متوقع الإجابة فإذا ليش الإرواء أن هذا يبين عن حكم يبين عن حديث، حديث ثابت صحيح يبين أن المهم قبل الحكم التصور، تصور فقلت هل يعبر؟ جميل، ثم قلت هل يجوز؟ ما فهمت الحلقة الجواب يريد، الجواب لا يعبر ويريد، لماذا؟ لأن هذا في حكم الواجب، هذا حكم الشهور، تعرف العذر يكون بالنفيات، العذر بالجهل يكون بالنفيات، صلاة النجاسة، صلاة الظهر في النجاسة هذا ما هي، هذا من شروط صلاة الظهر في صلاة النجاسة، فهذا ما هي. فإذا صلى الظهر في النجاسة ما هي النجاسة غيره، لكن واحد يصلي ما توضأ، بعد الصلاة قال أنا تذكرت أن ما توضأ، يقول له يعيد يعيد، فمسألة العذر بالجهل مختلفة بالجهل، فإذا كان الجهل في شرط من الفروض بفرق من الفروض أو واجب أو ركن فإنه لا يعذر، وإذا كان في منهي عنه فإنه يعذر بالجهل. يعني واحد تكلم في الصلاة تكلم فهل ليس تكلم ما نجي كلام نجيب في الصلاة هذا يؤذى، لماذا؟ لأن الكلام من هي عنه، إن هذه الصلاة لا يثبت فيها شيء من كلامنا، لذلك قد ابن معاوية الحكم قلنا أنه تكلم في الصلاة حديث معروف، فعطف رجل فشمك قال فأبدل الناس بأفعاله، فقلت ما بالكم يصلي ابدا الذين ينظرون اليه، قال ما بالكم هو بالصلاه ومن تاخر الاهتمام، قال ما بالكم، قال فطقطقوا على وضربوا على اثقالهم، ثم تكلم فلما انتهيت قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم الذي تكلم، فقلت انا هو الاخير، قال فوالله ما كهرني ولا ضربني، وانما قال ان هذه الصلاه لا يصدق فيها شيء من الكلام، انما هو التثبيت والتهديد والرسول، فما رايت معلما قط احسن من تعليم. قال اهل العلم هذا الحديث فيه دليل ان الجاهل اذا كان يجهل بعض المنهيات فإنه إذا فعلها جهلاً يغذر بجهل، أما الواجب قراءة الأركان فإنه لا يغذر فيها. بقعة من الشروط البقعة من الشروط البقعة نفسها من الشروط تحت البقعة الجاهلة، المكان إذا كان المكان فيه مانع من الصلاة فما لأنه صار مكان يعبد فيه غيره، أنا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد القرى فأي معبد أي مكان فيه كفر فلا يقام فيه أبدا، لا يقام فيه أبدا، لأن المكان لا بد أن يكون مكان طاعة. هناك خلاف في مسائل كفر تعلق بالبقعة، ليس هذا محل بيان، هو صلاة الأرض مقصودة، نحو ذلك ملابس الحرير ملابس فيها ذهب، يعني مسائل أخرى ما ليست من كنيسة عبد فيها غير الله جل وعلا على آثار تحرير رسالة، تحرير رسالة، لهذا نفس الصلاة في الكنيسة لو لم تحول يعني انت الان تدخل تذهب الى الكنيسه تصلي بركان صلاه فيها هذه ليست من جنس مسجد الضرار لذلك مسجد الضرار ابلغ واقبح ولكن صلاتي لا تجوز ولا تحل وباطل المسجد اللي فيه معبد يعبد فيه غير الله جل وعلا يعبد فيه غير الله جل وعلا هذا لا يجوز اما الصلاه هذا دين النصارى هذا دين الله جل وعلا بين ان النصارى هذه حاله بين ان النصارى هذه حاله ومع ذلك ما نهى عن الدخول في كنائسه ولكن هذا دخلوا صلى تنبيهة مختلفة هؤلاء على أثر من الرسول ولكنه دخل عليهم الصلاة أما الشرك شرك بغير الله على هذا النحو الذي يفعله المشركون فهذا رجوع إلى الجاهلية رجوع إلى الجاهلية ما في حدود الجاهل مسألة هو الجواب ان الايه وصفت ان الله جل وعلا وصف في الايه هذا المسجد الكبير اولا انه زرع يعني مضاد الثاني انه كفر لان المكان كافر كفر يعني يكفر فيه بالله والثالث انه وتفريقا بين المؤمنين الرابع انه اعقاب لمن حارب الله ورسوله من قبل اذا ما تقول انه واحده يمكن كيف إذا كان مسجد كبر هذا ينقص لكن إذا كان مسجد ضرار فلا بد أن يكون فيه تفريق بينه فبعضها يستلزم يعني مثلا هذا المسجد الآن فيه أرض الآن إقبالها يجي واحد مثلا يكفي ولا ملوكي هذا يبني مسجد الآن ما بينكم وبين الإقبال هل هذا المسجد تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه وجد حديث لماذا؟ لأنه مسجد ضرار أنشئ من أجل مضاربة المسجد الأول وتفريقا للمؤمنين فدل أن يجتمع في مسجد لا مسافة عليه في الاجتماع فيه أنشئ مسجد آخر ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة فيه صلاة في باطل من أجل المضاربة هذا المسجد مسجد من هذا الجمع في بعض برا كفر تجريد بين المؤمنين وإصابة من حارب الله عز وجل فكما في الجلالة نعم عندك مساجد يقول فيه مساجد كبيرة تريد حدث يقول عندك لكن قد لا يكون عنده العلم أهل العلم في هذه المسألة لما نقلت حتى نقل عن سيد الإسلام الدنيا أنه يقول فيها ثلاثة أقوال منهم من منعها مطلقا منهم من أجازها مطلقا منهم من أجازها من حرام هذا هو كان الثالث ما في هذه المصحفة النصارى ضلوا كفرهم الله جل وعلا ومع ذلك جعل لهم احكام خاصة فالمفرق ليس هو المفرق الشرعي أما عابد الجاهلية فالشرع لم يقر لها شيء عابد الجاهلية فالنصارى لهم حكم اليهود لهم حكم ولهذا لو دخل المسلمون بلدا فتحوا بلدا وكنائس النصارى قائمة فإنهم يتركونها قائمة يتركونها قائمة مثل الكنائس الموجودة في مصر، الكنائس الموجودة في دمشق، في سوريا، الكنائس الموجودة في العراق ونحو ذلك. دخلها المسلمون وفتحوها وأقروهم على كنائسهم. لماذا؟ لأن لهم رسالة، لهم رسالة، والله جل وعلا أمرنا أن نعطيهم ذلك وأباح لنا أشياء معهم مع أنه كفرهم ووصفهم بالكفر. أما المرتد في دين الإسلام، المرتد في دين الإسلام المشرك، فإن الشرع لم يعطه الكفر ولم يجعل له أي عذر، ولذلك المرتد يقتل. والنصران يعني نصراني الآن لنفرض فيه نصراني تراه يعبد الخبر تتركه، مسلم إذا رأيته يعبد الخبر تتركه يقتل. لماذا؟ ليس من جهة الشرك، ليس من جهة أن هذا أشرف وهذا أشرف، من جهة أن هذا باق على أصله، هذا ارتد. فالمسلمون الذين بدلوا دين الإسلام بالجاهلية، رجعوا إلى دين الجاهلية وعبدوا أوثار وعبدوا القبور ونحو ذلك، بل وجعلوها في المساجد التي يعبد فيها الله جل وعلا وحده، جعلوا فيها القبور ليطلق فيها مع الله جل وعلا. هؤلاء الشرع لم يعطهم حرمة، هؤلاء الشرع لم يعطهم حرمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذ القبور مساجد فإنها ذلك. وقال: اللهم لا تجعل قبري ذكنا يعبد فيه غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنع ونحو ذلك. فما ورد في هذه لا يقارن بما ورد في فيما هم يحكمونهم على الدين رجعنا. ولد على الشرك هذا كافر خطيئة، هو مرتد. لا، مثل المسلمين ما لها تبنى الكتاب، ما لها كتاب لا تضحوا لما نتحدث. يعني واحد نشأ ولد لا يعرف إلا الشيء، هذا مهم مرتد، هذا مرتد. لا، هذا كافر خطيئة، هذا كافر أصلي، لأنه لم يعرف إلا الكفر، من صغره نشأ على الكفر، نشأ على الكفر وما عرف غيره. هذا ليس كافرا مرتدا، من هذا كافر، هذا أصلي محفوظ كفار. يكتب يدخل بعد قول الأصل الكفر أن يدخل فاكم بعد الكتاب فيه. نحن الزنديد هو الزنديد هو الذي يدخل بدون الكتاب. قوله عن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال: نهى رجل أن يدخل ابنا بجوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل ما تكمل قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في دمره، فإنه لا وسائل يجري في معصية الله ولا فيما لا يلك من آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الصحاح وابن خليفة الأشكلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره 1460. قوله بجوانة بضم القار وقيل الفتية قال بغوي قول من في أكثر مسلمون يلملم قال بالشعابات فضمة من وراء ينظر. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه الجمع من وفاء بالشر إذا كانت المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله تعالى: قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد فيه ما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد العائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد باجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم السبت ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالكمال في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال في قول ابن عباس رضي الله عنهما: عيدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون المقصود عيد اسما للعيود اليوم والعمل فيه، وهو الغالب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يعلمكم فان لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وفيه استقبال من المفتي والمؤمن وفائد النبي المكان في مكان عيد الجاهليه ولو بعد زواله. قلت: وفيه فجر الاحد الذريعه وترك مشابهه مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله: فإنه لا وفاء نذر في معصية الله، دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية، وكفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن، وحج به أحمد وإسحاق، والثاني لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله: رواه أبو داود إسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن الشداد الألذي السجستاني، صاحب الإمام أحمد، ومصنف السنن والمراسيل، وغيرهما ثقة الإمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. انتهى. رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث ثابت بن ضحاك أصل في هذا الباب، وأصل في سد الذرائع مطلقا. والحكم الذي اشتمل عليه هو أن هذا الذي نذر طاعة، أن يذبح لله في بوانة اسم موضع معلوم، أنه كان المشركون يذبحون في أماكن كثيرة لغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من هذا الناذر لما خص بوانة، لأنه لما خص بوانة قد يكون خصها لأجل أنه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قد لا يكون فيها وثن، لكن كان فيها عيد يجتمعون فيه، يعتادون المكان في الإتيام لهذا المكان، ويتعبدون فيه العبادات الشركية ونحو ذلك. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل كان المكان مكان عيد؟ فقال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فدل على أن الذبح في هذا المكان معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه معصية، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فقوله فإنه هذا فيه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق، فإنه ترتيب لهذا الكلام على ما سبق، فدل على أن ما سبق معصية، يعني أن يذبح متقربا لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له، هذا معصية. الذبح في مكان لله وهذا المكان كان فيه عيد من الأعياد أن هذا معصية. فإذا كان الأمر كذلك في مكان كان فيه وثن وفي مكان كان عيدا، فإذا كان المكان فيه وثن الآن، فإذا كان المكان فيه وثن الآن أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن، فهو أعظم معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن هل كان في الماضي، صحيح؟ نعم. هل كان في الماضي؟ فمعنى ذلك أنه إذا كان موجود الآن فيه فهو أعظم معصية، ولهذا لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لا يجوز الوفاء بهذا النذر بإجماع العلماء، يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن هل إذا لم يفي به، يعني الإجماع على أنه لا يفي به، هل يكفر كفارة يمين أم لا يكفر؟ فأهل العلم مختلفون، منهم من يقول يكفر كفارة يمين وهذا هو الصحيح، ومنهم من يقول لا يكفر كفارة يمين، ومبنى الخلاف على هل هذا النذر منعقد أم لا، هذا النذر هل هو منعقد أم غير منعقد. فمن قال من أهل العلم إن النذر انعقد، نذر المعصية منعقد، قال إنه لا يفعل المعصية ولكن يجب عليه كفارة يمين فكا لنذره وحلا لعقدة النذر. ومن قال إنه لم ينعقد أصلا كالشافعي ومن تابعه أو من قال بقوله فإنه يقول لا يحتاج إلى كفارة يمين، لأن النذر في المعصية، نذر بالمعصية لا ينعقد أصلا. وجهة الاختلاف، جهة الاختلاف في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، هنا لا نذر في معصية الله، هل هو هذا النفي نفي للوجود أو هو نهي؟ هنا اختلف، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر، الحديث الصحيح المتفق عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، يفيد أن النذر منعقد، لأنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فهذا اللفظ يفيد أنه منعقد. ولهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، أوضح ذلك الفهم، هذا هو الصحيح أنه لا يجوز الوفاء به وأن فيه كفارة يمين. الحكم حكم الذبح في مكان لله وهذا المكان يذبح فيه لغير الله أنه لا يجوز، محرم وليس بشرك أصغر ولا بشرك أكبر، لكنه محرم سدا للذريعة ومعصية يجب التوبة منها والبعد عنها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا